عبس يا عبس الفخر عبس المهيلة عشركم في زاد ما ترجع ثماني الرشيد سعد من هو ينتخيلة الرشيد فوق ما يرضى الطماني والرشيد ما يعرف المستحيلة ما بهم ضعف ولا جباني ما ذكرت بهم ضعف ولا جباني من هجاس ما تجيب للجزيلة ما تصد لا سمعنة المعاني ما تغيب بالمواقف الثقيلة اللواز ما اهتزم للين صاني اندعنا طيب الخوه نجيلة والله الناي ما تأخر لا دعاني فارق رجيلة عن اللي وسط جيلة الحصان ابن الحصان ابن الحصاني ابن مرجي والمدايح ابن مرجي ابن مرجي والمدايح تستوي له مقدم السربة لياهب الجباني يا محمد شوق من قضى الجديلة تزهي النجمة وتزهى الجبخاني تزهي النجمة وتزهى الجبخاني أشهد لك لابة النعمة القبيلة لا تذل ولا تهاب ولا تهاني عبس يا عبس الفخر عبس المهيلة عشركم في زودة ما ترجع ثماني عبس يا عبس الفخر عبس يا عبس الفخر الرشيد سعد من هو ينتخيلة الرشيد فوق ما يرضى الطماني والرشيد ما يعرف المستحيلة ما ذكرت بهم ضعيفة ولا جباني لابة ما ضربها حتى الصقيلة تدعم العدوان مرمض الزماني وعذاب الخصم لا ثرت فتيلة أشهد أنه راح عمره في ثواني وعذاب الخصم لا ثرت فتيلة أشهد أنه راح عمره في ثواني وباختصر هذا لساني أخذ والمضمون من عظمة لساني شاعر ما عدكم شعره فجيلة لو يجيب الناس مينة المعاني لو يجيب الناس مينة المعاني من هجاس ما تجيب للجزيلة ما تصد لا سمينة المعاني ما تغيب بالمواقف الثقيلة اللوازم ما اهتزم للي نصاني شوق من قضى الجديلة تزهي النجمة وتزهى الجبخاني تزهي النجمة وتزهى الجبخاني أشهد لك لابة النعمة القبيلة لا تذل ولا تهاب ولا تهاني عبس يا عبس الفخر عبس المهيلة عشركم في زودة ما ترجع ثماني عبس يا عبس الفخر عبس يا عبس الفخر الرشيد شدي ما يعرف المستحيلة ما ذكرت بهم ضعيفة ولا جباني لابة ما ضربها حتى الصقيلة تدعم العدوان مرمض الزماني وعذاب الخصم لا ثرت فتيلة أشهد أنه راح عمره في ثواني وعذاب الخصم لا ثرت فتيلة أشهد أنه راح عمره في ثواني لساني أخذ والمضمون من عظمة لساني شاعر